السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، أنت أهل لك الحمد، سبحانك ما ألطفك من إله. الإنسان عندما يرى، يعني لو كشفت لنا حجب الغيب فرأينا تدابير الله لنا العجيب. يعني أحيانا كتير الواحد بيتصدم من موقف بيحصل، تيجي تربط حاجة بحاجة، ازاي بتحصل؟ يعني حاجة تحصل فتلاقي حاجة اصلا حصلت، فعشان توصل لموقف معين، الموقف معين انك انت كنت توصل. يعني انا احكي لكم الموقف اللي جاي في خاطرتي. احنا في مرة كنا بنصلي الفجر، فالامام طول في الركعة الاولى قوي، يعني قوي، فسبحان الله اخ جاي من مسافة فعلا بعيدة فيلحق الركعة الاولى، سبحان الله. فكأن من تدابير الله جل جلاله ان ربنا دبر ان الامام يطول، كأنه مسخر عشان الاخ ده يلحق الركعه الاولى. دي سهله صح كده؟ اللي حصل بقى انه الركعه الثانيه قصر شويه، فعندنا اخ مريض، اسال الله ان يشفي مرضنا ومرضى المسلمين، فاضطر ان هو يخرج من الصلاه في الركعه الثانيه عشان يخش الحمام ويتوضا. فعلى ما طلع كنا احنا خلصنا، فبدأ يصلي لوحده، فجاله واحد تاني يصلي معاه. فسبحان الله، شوف التسخير، ان ربنا سخر ده ان يطول في الصلاة عشان ده في الركعة التانية يخرج كش تمام عشان يجي يصلي، عشان يجي يصلي وراه، وبعد كده يجي واحد تاني ويبقوا جماعة تانية، سبحان الله. فأحيانا بتبقى التدبيرات دي هي ملهاش حل. لو نظرت إلى لطيف تدبير الله لك لعجبت، تفضل عقلك متحير سنين دي اتعملت ازاي، دي لا يعملها لا يفعلها الا رب قدير. احيانا كده، عشان كده اللي مستريح سيب امورك لربنا. يمكن ناخدها في حلقه تانية، بس مفيش مشكله طالما ربنا فتح بيقول الكلمتين دول. انك انت لما تنظر الى قصه يوسف، قصه يوسف عليه السلام بدأ بحلم ومنتهي بحلم، قصدي بادئ بحلم ومنتهي بتفسيره. الحلم ده عبارة عن ايه؟ ان سيدنا يوسف حلم ان 13 ان ان ان ايه ان يقرا في المنام 11 قمر، ايه 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. في النهايه بيتحقق الحلم ان ابوه وامه واخواته ال 11 بيسجدوا له. يبقى بدء بحلمك، جوه الحلم تفاصيل. ايه التفاصيل دي؟ ان سيدنا يوسف اخواته يحقدوا عليه ويحسدوه، يقوم يرموه في الجب، يقوم يروح يقابل بيت العزيز، يقوم مرات العزيز ترضى نفسه، يقوم يخش السجن، يقوم الملك يحلم، يقوم هو طبعا يجي معاه في السجن فتيان، يقوم يفصل لهم الحلم، يقوم واحد منهم يروح يبقى خدام الملك، يقوم الملك يحلم حلم، يقوم الراجل يقول لسيدنا يوسف فصل الحلم، سيدنا يوسف فصل الحلم، يقوم يطلع يبقى عزيز مصر، اخواته يجي ياخدوا المؤونه بتاعتهم، يقوم يقول لهم اخوكم، ياخد اخوه يقوم. الترتيبات دي كلها العقل البشري عاجز، يعني ايه الطبيعي انه يترمي في البير وخلص الموضوع، لا، في توابع، فضل لطيف تدبير الله جل جلاله. عشان كده يعني انا لسه كنت بقول لمراتي من شويه، احيانا كتير تحت اقدار الله لازم تسكت. يعني في حاجات كتير احنا لما بنتدخل بنفسدها، فانت سيب التدابير ماشية. حضرتك عندك مشكلة، فحضرتك عمال تفكر تفكر تفكر تفكر، فهم كانوا بيقولوا كلمة جديدة، يقولك لا تفكروا كثيرا ولكن سبح كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيحزبه بيشتد عليه أمر، كان بيعمل ايه؟ كان بيصلي. طيب أنا عايز أقولك على حاجة. أنا قاعد عندي مشكلة، عندي مصيبة، عندي هم، عندي غم، عندي بلوى، عندي بلاء، عندي مرض، عندي، فأنا قاعد عمال أفكر أفكر أفكر أفكر أفكر أفكر أفكر. بعد ما فكرت ده كله وصلت لإيه؟ وصلت لإيه؟ ولا حاجة. أنا هكلم فلان عشان يقول لفلان، عشان فلان يقول لفلان، أنا هتصل بفلان عشان يقول لفلان يديني فلوس، أنا هجيب من فلان، أنا هجيب أنا هجيب أنا هجيب. عملت إيه؟ ولا حاجة. بيحكوا حكاية كده عن السلف، ان رجل امير كان نايم، امير نايم، فجاله في الحلم قوم من النوم، قوم قام اركب حصانك وروح مسجد فلان الفلاني، هتلاقي في حد بيصلي اسمه فلان، ادي له فلوس، اضغطه احلام، خليك انام، روح نايم. قوم من النوم روح الحته الفلانيه اتغص احلام راح نايم. قوم من النوم امشي روح الحته الفلانيه. قام ركب حصانه وراح. لا الراجل بيسال وقف قال له انت فلان الفلاني؟ قال له اه. قال له جاءني في المنام ماشي جاءني في الرؤيا من يامرني ان اعطيك مالا فهذا مال، فلو احتجت مالا تعال الي، انا امير هذه البلاد واسمي فلان الفلاني، قل لهم اني فلان وساعطيك ما تريد. قال انا اتيك؟ انا اجي لك انت؟ من ايقظك لتاتيني؟ انا اطلب منه ولا اطلب منك شيء. مين اللي صحى من النوم؟ هي دي القضيه، ان احنا ما عندناش دي، عشان كده تعبانين. انا معتمد على عقلي، ومن اعتمد على عقلي على عقله ضل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على سلطانه ذل، ومن اعتمد على الله فلا قل ولا ضل ولا ذل. ربنا يرحمك شيخنا الشيخ كشك رحمه الله، كان كلمته النهارده اوعى تعتمد على عقلك، عقلك يوديك في داهيه. ولكن ها قضيه التوكل يعني ايه؟ انا كانت شدتني جدا جدا جدا في قضيه في القران كله قضيه التوكل. يعني عجيب التوكل، كل حاجه توكل توكل توكل توكل توكل، وفي ايه؟ فالتوكل انك انت كلمه شيخ يعقوب ارمح حولك سيبها لله. شيخنا الشيخ ابو ذر ربنا يحفظه كان بيقول كده، يقول لما سمعت البيتين دول انا ما عملتش حاجه ما رتبتش حاجه. لا تدبروا لك امرا، اوعى تقعد تخطط انا هروح حته فنيه واعمل ان شاء الله هروح، انا باخد بالاسباب بس ماشي، لكن عشان التخطيط ودي اصل هي دي ما تنفعش لما تيجي دي لا تنفع. انا كنت بقول لهم ان ان ان ايه إن إن, إن, إن, ان ان ربنا جل جلاله من عظمته وجلاله، بس انتوا محتاجين تركزوا، انتوا مش مركزين معايا، ركزوا معايا عشان دي ضرة دي تحفة. ان ربنا جل جلاله من اجل اصياء خلقه قد يغير نواميس الكون. الكون ده له قوانين، القوانين دي ماشية، القوانين دي الطبيعي كده. انا لو جبت عيل صغير وقلت له دي مع دي تنفع يقول لك لا ما تنفعش. ليه؟ يقول لك الكون كله كده، فدي نواميس. فربنا سبحانه وتعالى بيغير نواميس الكون من اجل خلقه. يعني ايه؟ يعني هل من متخيل، هل ايه من المتخيل ان واحد يقعد في البلاء 14 سنه سيدنا ايوب عليه السلام، وبعدين بمجرد يقول ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، بعد 14 سنه مرض كل اللي عايز ان هو شويه ميه ساقعه على جسمه؟ طب ما احنا كل يوم بنستحمى ميه ساقعه. دي نواميس الكون ربنا غيرها ليه؟ لان قلبه تعلق بربه، قال ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. بس بس خلصت خلص. سيدنا نوح عليه السلام، خلي بالك عشان دي ارشادات انك انت ما تحب تطلب، اطلب من ربنا. سيدنا نوح عليه السلام قال كلمه عجيبه، قال ايه؟ انا كنت بقول الكلمه دي احنا بس محتاجين حد صادق يقولها عشان الدين ينتصر. قال اني مغلوب فانتصر، فافتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قادر. سيدنا نوح قال لربنا بس، قال له كلمه واحده، قال له ايه؟ اني مغلوب فانتصر. الميه نازله من فوق ومن تحت، الدنيا كلها الكون كله حصل فيه اباده الا شويه الناس اللي طلعوا في السفينه. نواميس الكون كلها بتتغير. ربنا سبحانه وتعالى عبد من عبيد من عباد الصالحين وقال له رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. رب انا مش عايز اموت لوحدي وما يكون بس بيان، عايز يبقى لي حي، عايز حي. فوهبنا له يحيى. الله، طب ما عشان يبقى في في في في مشكله ان هو راجل يبقى الزوجه، الزوجه عقيم، اصلحنا له زوجه، اصلحنا له زوجه. انه كان عنده مشكله في لسانه فعل لسانه. فالنهارده في قضيه التدبير، التدبير على قلبك بربنا. غير نواميس الكون كلها لسيدنا زكريا. هو بيقول كده: رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاق. أنا راجل طاعن في السن معدي 80 سنة ولحد دلوقتي ما خلفتش ومراتي عاقر، يا رب يبقى عندي ولد ازاي؟ قال كذلك. هي خلصت هي كذلك. طب حضرتك مش عاجبك النواميس دي، طب خد الناموس تاني. ها؟ ايه تاني؟ مرأة تلد بغير زوج. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك. هي كده خلصان. فيا جماعة في قضية التدبير، لا تدبر لك أمرا فأولي التدبير هلك كلهم هيموتوا، اترك لنا الأمر نحن أولى بك منك. في قضية التدبير أن تتعامل مع الله. الله حضرتك عايز فلوس؟ لا. طيب أنا عايز فلوس بس أنا موظف حكومة ما عنديش إلا مرتبي. مين اللي قال لك كده؟ سيدنا أيوب عليه السلام لما شفي بيستحم فأمطرت عليه السماء جرادا من ذهب. فأنت لو دعيت ربنا يخلي الدنيا السماء تمطر ذهب تمطر ذهب بفضل. أنت تتعامل مع الغني. الإيه؟ الغني. اسم الله الغني ده دنيا تاني. عايزك تخش النهاردة وتدور على اسم الله الغني وتتكلم كده عن الغنى العالي والغنى بالله. ده كلام كبير. أسأل الله لنا ولكم أن يرزقنا أن ركون قلبنا إليه وثقتنا بالله وحسن ظننا بالله وصدق توكلنا على الله، وأن يكفينا اللهم أهمنا هذا. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.